بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، مر معنا في درس الأمس بعض المسائل التي تتعلق بالتثاؤب، الذي يتعلق بالتثاؤب سواء كان في الصلاة أو خارج ماذا الصلاة. على كم قسم التثاؤب يا أخوان؟ التثاؤب على كم قسم؟ على قسمين. القسم الأول ما كان من الشيطان، والثاني يعني التثاؤب قد يكون الإنسان طبيعي كما يقال، يعني الإنسان يتعب وقت النوم في شيء سبب له، والسبب الثاني الذي هو مكروه، سببه سبب التثاؤب المكروه ما يكون بسبب كثرة الأكل والشرب، وإلا بيكون الإنسان يعني متعبا فيأتي التثاؤب. إذا ثقل ماذا البدن، إذا ثقل ماذا البدن بسبب الأكل والشرب يتثاؤب الإنسان، يخلد إلى الراحة وإلى كذلك يعني ماذا النوم وإلى الجلوس إلى غير ذلك، قد لا يكون فيه نوم لكن تسبب في وجود النوم فيه. الثاني هو المكروه، والأول هو الطبيعي الذي في الإنسان، هذا أمر طبيعي في الإنسان قد يتثاءب قبل النوم لأنه متعب وقت النوم، جاء وقت ماذا النوم فقد يأتي الإنسان ماذا التثاؤب. فالثاني هو ماذا المكروه، الثاني هو ماذا المكروه. هل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يتثاءب؟ هل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يتثاءب؟ عندك مقبول. هل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يتثاءب؟ ما من خصائصه؟ جاء حديث يعني في مرسل أن من خصائص الأنبياء أنهم لا يتثاءبون، وجاء أيضا عن مروان وأدرك بعض الصحابة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتثاءب نبي، يقول أو لا يتثاءب النبي صلى الله عليه وسلم، مع حديث التثاؤب ماذا من الشيطان، فهل يكون من خصائصه؟ ما يكون من خصائص النبي عليه الصلاة، يعني ما يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومن خصوصياته بأنه لا يتثاءب. النبي يتثاءب، تثاءب النبي عليه الصلاة، التثاؤب الطبيعي والتثاؤب الآخر، ها؟ كلاهما يتثاب منهم النبي عليه الصلاة. من الذي قال أنه لا يتثاب وأن من خصوصياته لا يتثاب؟ وهذا عالم كبير، ابن حجر عليه رحمة الله، ابن حجر في الفتح، ابن حجر لما ذكر المرسل الأول والمرسل الثاني واستشهد ماذا به الحديث، استشهد ماذا به الحديث. وأصله يعني ما يتعلق به، وقلنا أن هذه ماذا على الصحيح ليس من خصائص من ليس من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يتثاءب. لماذا؟ لأن هذا التثاؤب يتولد من ماذا يا أخوان؟ عادة إذا أكل الإنسان كثيرا أو شرب كثيرا يأتي الكسل، يأتي ماذا؟ الكسل على الإنسان، يأتي الكسل على ماذا؟ على الإنسان، يثقل ماذا؟ يسترخي ماذا؟ البدن ويمتلئ ماذا؟ البدن، يحصل للإنسان شيء ماذا؟ من الثقل، يحصل للإنسان شيء ماذا؟ من الثقل، يحصل للإنسان شيء ماذا؟ من الكسل، وهذا قد يحصل. الصحيح أنه ليس من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يتثاءب، ليس من خصوصياته، حتى لا نصادم أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ماذا من الشيطان، ولا يتسلط عليه ماذا الشيطان، وشيطان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعانه الله عز وجل عليه فأسلم، قيل أسلم حقيقة وقيل يسلم ماذا من شره، معناه أنه معصوم في الأخير، هو معصوم يعني ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا من الشيطان. لكن نقول يعني أصل يعني ما يتعلق بالتثاؤب أنه يتولد، أنه ماذا يتولد من هذا الأمر، الأكل والشرب يستدعي هذا الأمر، يستدعي هذا ماذا الأمر، ما فيه يعني ما يتعلق بأن هذا تسلط ماذا من الشيطان، لكن الشيطان يحب من الإنسان الأخير يعني أكل وشرب يتولد منه هذا الأمر، بعدها الشيطان يحب من الإنسان هذا الأمر، لا على أن هذا من الشيطان أصلا، لكن يحب من الشيطان، يحب الشيطان أن يكون الإنسان على هذا الحال، لأن الفارق بين النشيط وبين الكسلان هذا عنده جد في العبادة ونشاط العبادة ورغبة ماذا في العبادة. وهذه المسألة كما قلنا تشبه ماذا؟ مسألة ما من قيل فيها ماذا؟ أن من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا أخوان؟ أنه لا يحتلم، من خصوصياته أنه لا يحتلم. لماذا قالوا من خصوصياته بأنه لا يحتلم؟ وجعلوا من ضمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم على من ألف الخصائص، ما دليلهم؟ نعم قالوا الاحتلام تلاعب من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ معصوم من الشيطان. نقول الاحتلام على حالين، بسبب ابتلاء البدن وما يفوق ماذا من البدن فقد يخرج بالإنسان، وإن لم يكن عن احتلام من الشيطان. والأمر الثاني قد يتلاعب بماذا؟ الشيطان. فنقول الثاني ليس من لا يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم، والأول يأتي. وهل في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها إشارة أنه يصبح على غير ماذا؟ يصبح جنوبا ماذا على غير؟ من غير جماع أو من جماع، يصبح ماذا جنوب ماذا؟ يصبح ماذا جنوب ماذا؟ من جماع، ها؟ من جماع، ثم بعد ذلك يغتسل عليه الصلاة والسلام. فيه إشارة توضح أن هذا كان من الجنابة، لم الاحتلام، فيه إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحصل منه أنه ينزل منه ماذا؟ المني، وهو ماذا؟ نائم، والذي يضغطنا هذا لا مانع منه. هذا هو الراجح والله أعلم، والأقرب أنه ليس من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحتلم، إلا إذا قلنا أن الاحتلام من الشيطان نقول نعم هذا ممنوع، هذا ممنوع في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال: وإذا عطس خمر وجهه وغض صوته وحمد الله. إذا عطس، إذا ماذا؟ عطس، يشير إلى ما جاء في السنن حديث أبي هريرة، فيه كلام لكن ظاهره الصحة والحسن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس غط مدى وجهه بيده أو بثوبه، وغض مدى به بها مدى صوته، أي يفعل هذه مدى الأفعال. وهذه آداب، هذه مدى آداب، يعني فيما يتعلق بالعطاس. إذا حصل للإنسان مدى أنه عطس، إذا حصل للإنسان بأنه مدى عطس، من هذه ماذا الآداب؟ أنه قال ماذا إذا عطس غطى مدى وجهه بيده أو مدى بثوبه. والسبب أن الذي يعني يحصل منه مدى العطاس، يحصل منه العطاس لا يتمالك مدى نفسه ولا يستطيع أن يتحكم في نفسه، فربما تخرج أشياء إما من فمه وإما من أنفه، إما تخرج من فمه وإما مدى من أنفه رطوبات، فتأتي على ثيابه أو على من يكون بجانبه أو من يكون ماذا أمامه. فهذه تعتبر آداب، يضع الإنسان ماذا يده على فيه، يضع الإنسان يده على فيه وعلى منقريه، وهكذا أيضا لو وضع ماذا ثوبا، فهذه تعتبر ماذا من الآداب، تعتبر ماذا من الآداب، أن الإنسان يعني يضع ماذا كفه أو يضع ماذا ثوبا، لأن الإنسان في أثناء العطاس ما يستطيع أن يتمالك نفسه في منع ما يخرج، في منع ماذا ما يخرج، فقد يخرج على ثيابه أو يخرج على إنسان بجانبه يمينا أو شمالا أو أمامه، فيتقدر هذا الإنسان منه، يتقدر هذا الإنسان منه. هذه من الآداب. وأيضا غض بها ماذا صوته، أي لا يرفع بها ماذا صوته، وهذا أيضا أدب ماذا آخر، هذا أدب ماذا آخر، أن الإنسان لا يرفع صوت ماذا به العطاس، لا يرفع صوت ماذا به العطاس. لماذا لا يرفع ماذا صوت ماذا بالعطاس؟ قالوا قد يحصل للإنسان أمر عظيم، لأن العطاس قالوا أشبه ما يكون بالزلزلة التي تحصل داخل الإنسان، أشبه ما يكون بالزلزلة التي تحصل داخل ماذا الإنسان، حتى يقولون أن سرعة ماذا العطاس 100 كيلو في الساعة، من قوته، من قوة هذا الهواء الذي يخرج، من قوة هذا الهواء الذي ماذا يخرج. فلو حصل أن الإنسان ماذا رفع ماذا صوته، لو حصل أن الإنسان ماذا رفع ماذا صوته، فقد يحصل للإنسان ماذا شيء، قد يحصل للإنسان ماذا شيء، إما في حباله ماذا الصوتية، وإما أن يحصل له ماذا يعني أشياء ذكروها ماذا ما يتعلق بهذا ماذا الأمر. خروج هذا قالوا ك يعني 100 ماذا كيلو في الساعة، سرعة هذا ماذا العطاس الذي يخرج ماذا من الإنسان، في سرعة هذا الصوت وخروجه يعني في مثل هذه ماذا المخارج اللينة الضعيفة، قد تؤدي إلى تمزق في هذه ماذا هذا يعني ماذا الحنجرة، وهكذا ماذا في حلقه، وهكذا في الحبال ماذا الصوتية، يخفض الإنسان. هذا أدب يعني أدبنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا يتعلق بصحة ماذا الإنسان، يتعلق بصحة ماذا الإنسان. فإذا عطس يعني يحاول الإنسان أنه يخفض ماذا من صوته، يخفض ماذا من صوته. وبالمقابل يعني يذكرون أن الإنسان لو شد على نفسه في أيضا في أثناء ماذا العطاس فأخرج صوتا قويا قد ينكسر لماذا ضلع من أضلاعه. الإنسان قد يعني يصاب بهذا الأذى، الإنسان قد يصاب بهذا ماذا الأذى. وذكروا هذا طبيا أن الإنسان إذا شد على نفسه في أثناء العطاس فرفع صوته ومد ماذا صوته فقد يحصل له ماذا انكسار في بعض ماذا عظامه. وبالمقابل يعني ذا إفراط ولا تفريط، قالوا لو حبس الإنسان صوت ماذا العطاس قد يحصل للإنسان ارتداد، ارتداد يؤدي إلى ماذا؟ قالوا ارتداد يؤدي إلى أن الدم هذا يرجع إلى الرقبة أو يرجع إلى رأسه، فربما أدى به إلى جلطة فيموت بعدها مباشرة. هذه خطير العطاس هذا، لا تظن أنه يعني سهل. يذكر أهل الطب أن الإنسان لو كتم تماما، تخيل هذه سرعة الهواء الخارج 100 كيلو في الساعة، فأنت تضغط على هذا فترجعه ويرجع إلى الداخل، هذا يرجع أثره على الرقبة ويرجع أثره على الدم فيرجع إلى رقبة الإنسان أو إلى رأسه، فربما يصاب بالجلطة فربما يتحصل له ماذا الوفاة إثر هذا ماذا الارتداد، إثر هذا ماذا الارتداد. فهذا الأمر يقال فيه لا إفراط ولا تفريط، لا يرفع الإنسان ماذا صوته، فإن هذا يعني ماذا يخالف الأدب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكتم هذا ماذا العطاس، لا تكتم هذا ماذا العطاس، فقد يؤثر ماذا على البدن. حتى قال بعض العلماء أثناء عطاس الإنسان مع أنه نحو الثانية أو نحوها من ثانيتين أو ثلاث ثواني، في هذه الحال الذي يعطس فيها الإنسان بعض العلماء من أهل الخبرة ومن أهل الطب أن أكثر الأجهزة التي تكون في جسم الإنسان تتوقف أثناء هذا العطاس، لقوة هذا العطاس، لقوة هذا الانفجار والزلزال الذي تحصل ماذا فيه الإنسان، يتوقف الجهاز الهضمي وقيل ربما الجهاز العصبي وربما الجهاز ماذا البولي إلى غير ذلك مما ذكروا في مثل هذا ماذا المقام، ثم ترجع تشتغل، ثم ترجع تعاود ماذا العمل. يعني الأمر ليس بالسهل، الأمر ماذا ليس ماذا بالسهل. هذا الشارع أرشدنا إلى هذه الأشياء، وهذه الأشياء التي ذكروها هي سبب الحمد كما سيأتي معنا، هي سبب كون الإنسان يحمد الله جل وعلا بعد العطاس، لأن هذه نعمة، لأن هذه ماذا نعمة أن الله جل وعلا حفظ له هذه الأجهزة وحفظ له أيضا هذا الجسم حتى لا يتفرغ، هذه الأعضاء حتى لا تتفرغ ماذا في جسمه، وهكذا معاودة الأعضاء للعمل ماذا مرة ماذا أخرى. فحصل للإنسان كما سيأتينا عدة ماذا نعم، من أجل هذا ناسب أن يقول الإنسان الحمد، أن يذكر الإنسان ماذا الحمد، لأن بعض العلماء يقول ما الحكمة كون الإنسان يحمد الله جل وعلا بعد ماذا بعد العطاس، فذكروا ثلاث من الحكم، ومنها هذه أن الله جل وعلا من عليه بنعمة، من الله جل وعلا عليه ماذا بنعمة بقاء جسمه وعودة حركة أعضائه وهكذا أجهزته الذي ماذا فيه نفسه إلى العمل كما كانت ماذا عليه. الطب ما زال الطب يبحث في هذه المسألة إلى الآن، ما زال أهل الطب يبحثون في هذه المسألة إلى الآن، ثم بعد ذلك أتي الفقهاء فيذكرون الحكم قديما فتتوافق مع عمل الأطباء الآن، تتوافق مع عمل ماذا الأطباء، من الحكمة كون الإنسان يحمد الله جل وعلا على هذا ماذا الحال، يحمد الله جل وعلا على هذا ماذا الحال. ففيه هذه النعم وهي آداب أولا، وهي ماذا نعم من الله عز وجل على هذا ماذا الإنسان، نعم على الله عز وجل تنزل على هذا ماذا الإنسان في حين ما يعني ماذا يحمد الله عز وجل، أي مقابل هذه النعم التي حصلت ماذا له. ولهذا قال الشيخ عليه رحمة الله قال وإذا عطس خمر وجهه وغض صوته، وغض ماذا صوته، وذكرنا ماذا الحكم ماذا في ذلك. قال وحمد الله تعالى، سيأتي جهرا حمد الله عز وجل كما جاء ماذا في الحديث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الله يحب ماذا العطاس، فإذا عطس أحدكم وحمد الله، وحمد ماذا حمد الله، ففيه أن الإنسان يحمد الله جل وعلا، والحمد يعني مقابل نعمة الآن، الحمد هذا ماذا مقابل ماذا نعمة. ما هي النعمة التي حصلت ماذا للإنسان؟ أول هذه النعم ما ذكرها ابن القيم، أول هذه النعم ما ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله أنها خرجت الأبخرة التي كانت مفتقنة ماذا في دماغ هذا ماذا الإنسان وفي رأس هذا ماذا الإنسان، لو بقت أضرت بالإنسان، لو بقت هذه الأبخرة وهذه يعني كذلك يعني الأشياء المفتقنة ماذا في رأس ماذا الإنسان لضرت ماذا بالإنسان، في العطاس يذهب هذه الأشياء، العطاس يذهب هذا الإنسان هذه الأشياء، أشبه ما يكون سبحان الله بكون الإنسان يعني تتفق ماذا بطنه، فيحصل للإنسان أنه يخرج هذا الهواء يجد راحة، يجد ماذا راحة، بقى هذه الأشياء تضر هذا الإنسان، بقى هذه الأشياء في جسم الإنسان تضر ماذا الإنسان وتضر ماذا الأعضاء، كذلك الأبخرة الذي تكون ماذا في رأس ماذا الإنسان تحتقن ماذا في رأس ماذا الإنسان، قالوا هذا العطاس يخرج هذه ماذا الأشياء، يخرج هذه الأشياء، وخاصة أنه يخرج ماذا في سرعة كبيرة جدا، أي بحيث أنه لا يبقى شيء منها، لا يبقى ماذا شيء، ولهذا يصفون الإنسان الذي لا يحصل منه ماذا العطاس في حال الصح عنده مرض، عنده أمراض كونه ماذا لا يأتي ماذا العطاس، وكون الإنسان يعطس يحصل منه ماذا العطاس في غير مرض هذا صحيح، هذا الإنسان ماذا صحيح، لأنه يتخلص من هذه الأبخرة الذي قد احتقنت ماذا في رأسه، يا سبحان الله يجد الإنسان راحة بعد العطاس إذا كان لا عن مرض، يجد الإنسان راحة وكأن شيء قد خرج ماذا من بدنه، وكأن شيء ماذا قد خرج من بدنه. إذن أول نعمة تحصل للإنسان عندما ذا العطاس أن تخرج منه هذه الأبخرة، أي هذا الهواء الذي يكون محتقنا ماذا في رأسه وفي دماغه، فتخرج ماذا هذه الأشياء. النعمة الثانية أنه ماذا عند العطاس، أنه ماذا عند ماذا العطاس يحصل يعني ماذا يحصل للبدن اهتزاز كبير، فكون هذه الأعضاء ملتئمة وعلى هيئتها كما خلق الله جل وعلا بقيت، أي لم تتأثر بالزلزلة التي حصلت ماذا في داخل ماذا الإنسان، وإلا العادة أن الزلزلة تتفرغ بها الأعضاء، تتفرغ بها الأعضاء، تتفرغ بها الأجهزة، فكونها بقيت على هيئة ماذا على ما كانت عليه من هيئة وهكذا ملتئمة، لا شك أن هذه نعمة على ماذا على الإنسان، وإلا لا شك أن العطاس شيء من أشبه ما يكون بالزلزلة، أشبه ما يكون بالزلزلة، فكون الأعضاء بقيت على هيئتها وهكذا ملتئمة هذا أيضا نعمة، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله نعمة أخرى تضاف إلى النعمة ماذا الثانية، تضاف إلى النعمة ماذا الثانية. وأيضا من النعم على هذا ماذا الأمر أن كون الإنسان يعطس يحصل منه ماذا العطاس، يحصل منه ماذا العطاس، فيحمد الله جل وعلا، هذه فيها إغاظة للشيطان، هذه فيها إغاظة للشيطان، لأن الشيطان يريد من الإنسان أن يكون خاملا كسلا، يكون خاملا كسلا دائما، فكونه يعطس يحصل له ماذا النشاط، والشيطان ما يحب النشاط من العبد، لا يحب، وهذه نعمة أنك تغيظ بها ماذا الشيطان، أنك تغيظ بها ماذا الشيطان، هذا يدعوك أيضا ماذا إلى هذا الأمر، كون تحمد الله عز وجل هذه في مقابل إغاظة ماذا للشيطان، وتحصل أيضا ماذا على يعني كذلك يعني الدعاء الذي ماذا يدعو ماذا لك حينما يقول ليرحمك ماذا يرحمك الله، هذا دعاء أيضا، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل أنك تسبب في الدعاء لك، ثم بعد ذلك أيضا تدعو للمسلم أو للمسلمين بالهداية، فكل هذه ماذا من آثار ماذا العطاس، كل هذه من آثار ماذا العطاس، فهذه تعتبر ماذا كالنعم على ماذا على الإنسان، كالنعم ماذا على الإنسان، ولهذا كما قلنا أن الفقهاء خاضوا فيما يتعلق ما الحكمة من الحمد بعد العطاس، ما الحكمة من الحمد ماذا بعد العطاس، قالوا هذه نعم حصلت الإنسان، هذه نعم حصلت ماذا للإنسان شكر الله جل وعلا عليها بقوله الحمد لله، حينما حمد الله سبحانه وتعالى يحمد على شيء، على هذه النعم، ما هي نعمة فقط بل هي ماذا نعم، بل هي ماذا نعم، ولهذا ذكروا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا فيما يتعلق بالتشميت، فيما يتعلق ماذا بالتشميت، ما معنى ماذا التشميت، أي يجعل الشماتة على الشيطان، مأخوذة من الشماتة على الشيطان، فإن الشيطان ماذا يحصل له ماذا الغيظ، فأنت تشمت به، فأنت ماذا تشمت به، ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يشمت، ما معنى يشمت، أي من أجل أن يغاض به ماذا الشيطان، التشميت أي الشماتة، جعل الشماتة على ماذا على الشيطان، لأن الشيطان ما يحب من العبد أن يكون ماذا نشيطا، لا يحب من العبد أن يكون ماذا نشيطا، وعلى كل من توسع في هذا الأمر، توسع ماذا العلماء في هذه ماذا القضية، توسع العلماء في هذه ماذا القضية، وقالوا سبحان الله كون الإنسان يحصل منه ماذا العطاس سببه أيضا من الأسباب، من الأسباب أنها قد تدخل بعض ماذا بعض الأشياء إلى ماذا إلى بدن الإنسان عن طريق أنفه، فتحرك الشعيرات التي تكون في أنف ماذا الإنسان، يعني يحصل الإنسان هيجان حتى يحصل من ماذا العطاس، فتخرج هذه الأشياء يعني بقوة ماذا خروج ماذا الهواء الذي يخرج ماذا من الإنسان أثناء العطاس، يقول لا يبقى شيء في المسالك الهوائية، لا يبقى شيء في المسالك الهوائية إلا خرج، وهذه من وقاية الإنسان، وهذه من وقاية ماذا للإنسان، هذه أيضا من الأسباب. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال وحمد الله جهرا. الحمد يعني يجهر الإنسان ماذا بالحمد، يجهر الإنسان ماذا بالحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه بأنه يشمت، ولا يشمت إلا إذا كان الحمد ماذا مسموعا، إلا في الصلاة. ففصل العلماء، فصل ماذا العلماء، مع أن حديث يعني ماذا حديث نعيم بن الحكم السلمي لما دخل ماذا في الصلاة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعطس ماذا إنسان فحمد الله، أي رفع صوته ماذا بالحمد، فشمت ماذا أبو معاوية ماذا نعم معاوية بن الحكم ماذا السلمي، شمت بقوله يرحمك الله، فكان الصحابة يضربون على أفخاذهم حتى يسكت. أنت تتكلم الآن في الصلاة، أنت تخاطب إنسان في الصلاة، والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، من كلام الناس أي لا يصلح فيها شيء من تكليم الناس، فأنت الآن تتكلم لأنك أتيت بلفظ الخطاب، أتيت بلفظ ماذا الخطاب، فيضربون على أفخاذهم ويقول وأثكل أمي ما لكم تنظرون إلي إلى آخر الصلاة، تكلم كثيرا. فلما انتهى من الصلاة أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فعاتب المشمت ولم يعاتب الحامد، لأن الحامد يعني تكلم، الحامد ماذا تكلم، فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم من شمت الحامد ولم يعاتب ماذا من حمد الله جل وعلا في الصلاة. على هذا إذا عطس الإنسان في الصلاة فحمد الله، فلا أن يسمع نفسه، لا أن يسمع ماذا نفسه فيما يتعلق بالحمد، وهل أن يرفع صوته أكثر من ذلك؟ قال العلماء إذا أمن من أن أحد ماذا من الناس يشمته، لأن بعض الناس سبحان الله قد يحصل له سهو في ظن أنه خارج الصلاة يقول يرحمك الله، حينما يحمد الإنسان هذا الإنسان يحمد الله عز وجل، فقد يشمته ماذا أحد، أي بمعنى يحصل له ماذا ثلاثة ماذا لسان، فيشمت هذا الإنسان الذي حمد الله جل وعلا. فإذا كنت يعني لا تأمن برفع صوتك بالحمد في أثناء ماذا الصلاة، وإلا فهو مشروع، الحمد رفع الحمد في الصلاة يعني ماذا هذا ماذا مشروع، هذا الحديث في صحيح مسلم. لكن إذا كنت لا تأمن يعني من أحد من الناس أنه ربما يحصل له السهو فيرفع صوته يعني ماذا بالدعاء لك بالرحمة فلا تفعل. هذا تفصيل أحسن ما قيل في المسألة، أحسن ما قيل في المسألة أنك إذا أمنت أرفع صوتك بالحمد ما في إشكال، أو لك أن تسمع ماذا نفسك. فإذا خشيت أن أحدا من المصلين يشمتك فيرفع ماذا يشمتك ماذا باللفظ، فحينها لا ترفع ماذا صوتك، حينها لا ترفع ماذا صوتك. قال عليه رحمة الله وحمد الله تعالى جهرا. أما خارج الصلاة ما في إشكال، أما خارج الصلاة فلا إشكال أنه يحمد الله عز وجل حتى يشمت. قال جهرا حيث يسمع ماذا يسمع جليسة، حيث يسمع ماذا جليسة. قال ويقول سامعه، يقول ماذا سامعه يرحمك الله، السامع الذي يسمع هذا الإنسان. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بل عن جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن سامع إذا ماذا سمع يحمد الله عز وجل أثناء ماذا المطاس، جاء في بعض الألفاظ أنه ماذا يقول لماذا يرحمك الله، يرحمك ماذا الله، وجاء في بعض الألفاظ يعني لا يسمع ماذا أحد إلا شمته، يعني وجب على كل إنسان يسمع هذا الذي عطس إلا ماذا إلا شمته، واجب على كل إنسان يسمع هذا العاطس إلا ماذا شمته. جاء فيه أنه حق، وحق على كل مسلم سمع ماذا من عطس أن يقول له يرحمك الله. فخاض العلماء في هذه المسألة، هل التشميت من فروض الكفاية أو من فروض الأعيان؟ بسبب الأحاديث، بسبب ماذا الأحاديث، وظاهر الأحاديث أنه من فروض الأعيان. كيف من فروض الأعيان؟ على كل من سمع هذا الإنسان لابد أن ماذا يشمته، ومن تخلف آثم، ومن تخلف ماذا آثم. ومن العلماء قال من فروض الكفاية إذا قام ببعض سقط على الآخرين، وإذا تركها الكل كان الكل آثم، كان الكل آثم، وهذا ضابط فروض ماذا الكفاية. وظاهر الأحاديث أنه واجب على كل سامع يسمع هذا الإنسان الذي حمد الله جل وعلا. طيب حال الحامد الآن، هل يجب على الإنسان إذا عطس أن يحمد الله عز وجل؟ هل يجب على هذا الإنسان إذا عطس أن يحمد الله عز وجل؟ الراجح أنه مستحب، الراجح أنه ماذا مستحب في حق العاطس، وفي حق ماذا المشمت للعاطس الراجح أنه واجب، وخلاف بين العلماء في الواجب، هل هو واجب كفائي أو واجب عيني؟ وظاهر الأحاديث أنه من الواجبات العينية، ظاهر الأحاديث أنه من الواجبات ماذا العينية التي لا تسقط بقول الواحد أو بفعل ماذا الواحد. وقيد هذا ماذا؟ الأمر. قيد هذا الأمر أن يعني ماذا؟ المشمت لابد أن يسمع من العاطس حينما يحصل منه العطاس فيحمد الله عز وجل، فإن لم يسمعه لا يشمته. ولهذا كان رجلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما عطس فحمد الله فشمته، والآخر عطس فلم يحمد الله فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله شمت فلان ولم تشمتني، قال فلان عطس فحمد الله. ولهذا جاء في صحيح ماذا؟ مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، بهذا القيد حمد الله ماذا؟ فشمتوه، إذا حمد الله ماذا؟ فشمتوه. وأحيانا سبحان الله قد تسمع إنسانا ماذا؟ عطس فحمد الله، فأنت تشمته وإن لم تسمع وإن لم ماذا؟ تسمعه ماذا؟ الترحم حين قد يكون في منها في بعد منك، مع أن الأحاديث ظاهرة ماذا؟ يا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لابد أن يخاطبه، يقول له ماذا؟ يرحمك الله، وهذه كاف الخطاب، أي بمعنى يسمعه ماذا؟ الترحم عليه، يسمعه ماذا؟ الترحم ماذا؟ عليه. فظاهر الأحاديث هذا، لكن إن لم يسمعه فظاهر الأحاديث أيضا أنه إذا حمد الله وإن لم يسمع ماذا؟ الترحم ماذا عليه؟ أنك تترحم عليه، أنك تترحم ماذا عليه؟ أي تدعو له ماذا؟ بالرحمة. وإلا فظاهر الأحاديث كاف الخطاب تدل على أنك تخاطبه بالرحمة، لا تقول رحمك الله وأنت لا تسمعه، وأنت تستطيع أن تسمع هذا الإنسان، تدعو له بالرحمة ثم لا تخاطبه ماذا؟ بالدعاء بالرحمة، هذا لا يصلح. ظاهر الأحاديث أنك تخاطبه بالرحمة، تسمع إنسان مثلا قد يكون بالقرب منه فيحصل من العطاس فيحمد الله عز وجل، تقول رحمك الله ما سمع منك، لا لابد ترفع صوتك، تدعو له ماذا؟ بالرحمة، فتسمعه ماذا؟ الدعاء، حتى يدعو لك أيضا، لأن ماذا يقول؟ يقول يهديكم الله ويصلح ماذا؟ بالكم، حتى يدعو لك بالدعاء ماذا؟ الثاني، حتى يدعو لك ماذا؟ بالدعاء الثاني الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه رحمة الله حيث يسمع قال ويقول سامع يرحمك الله، ويرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. قال ولا يشمت من لا يحمد الله، مر معنا الكلام على هذه المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وهكذا حدا الرجلين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، شمت أحدهما ولم يشمت الآخر، شمت أحدهما ولم يشمت ماذا؟ الآخر. بقيت مسألة هنا، هل يذكر الإنسان؟ أحيانا قد يحصل الإنسان العطاس فما يحمد الله، هل من السنة أنك تذكر هذا الإنسان؟ نقول من السنة لا، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكره، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكره. وبعض العلماء يقول يذكر، التعاون على البر والتقوى، من باب التعاون على البر والتقوى تذكره فتقول يا فلان احمد الله، احمد ماذا؟ الله. لكن ظاهر الأحاديث الذي يظهر أنه ماذا؟ ما يذكره، الذي يظهر أنه لا يذكره ماذا؟ بالحمد، وأن هذا ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وإلا أقوال في المسألة، أقوال للعلماء، هل يذكر هذا الإنسان أو لا يذكر هذا الإنسان؟ المسألة ماذا؟ محل خلاف بين العلماء، وظاهر الأحاديث بأنه لا يذكر، ظاهر الأحاديث بأنه لا يذكر. قال ولا يشمت من لا يحمد الله. قال وإن عطس ثانيا وثالثا شمته وبعدها يدعو له بالعافية. هذا مبحث مهم، هذا المبحث الأخير مبحث ماذا؟ مهم عند ماذا؟ العلماء. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سلمة بن الأكوع، من حديث سلمة ماذا؟ بن الأكوع، أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي دعاه بالرحمة، ثم عطس مرة أخرى فقال بالعافية، أو أنت يعني ماذا؟ مريض أو محموم، ذكر له أنه ماذا؟ أنه مريض، ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مزكوم، أو معنى هذا الله. فاستدل بعض العلماء بهذا الحديث في صحيح الإمام ماذا؟ مسلم، أن الواجب يعني ماذا؟ هو التشميت على الأولى، والثانية لا تجب، والثانية والثالثة ماذا؟ لا تجب. واستدلوا بما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عطس الثاني ما شمته، وعطس الثالثة أيضا ما شمته النبي عليه، بل قال في الثانية ماذا؟ أنت مزكوم، أو دعا ماذا؟ بالعافية، وإنما شمته ماذا؟ في الأولى. وكيف نفعل مع بعض الأحاديث الذي جاءت أنه بعد الثالثة أنت ماذا؟ مزكوم، جاء من حديث أبي هريرة، جاء من حديث ماذا؟ أبي هريرة. حديث أبي هريرة الوارد يعني في سنن أبي داود في غيره، اختلف العلماء فيه ما بين وقفه وما بين رفعه، اختلاف الرواة فيه، اختلاف الرواة ماذا؟ فيه، فمن راوي من يقف على أبي هريرة يقول هذا من قول أبي هريرة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قائل يقول لا هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وللفائدة حتى الحديث في صحيح الإمام مسلم فيه خلاف بين العلماء، فيه خلاف بين الرواة، فيه خلاف بين الرواة وأكثر الرواة، بعض العلماء يقول أكثر الرواة الذين روى هذا مدى الحديث عن عكرمة إلى آخره قالوا يذكرون فيه الثالثة، يذكرون فيه أيضا أنه شمته في الأولى والثانية والثالثة والرابعة قال أنت مسكوم الرابعة، في توافق حديث أبي هريرة مع حديث ماذا؟ مع حديث سلمة ماذا؟ ابن الأكوع. وجاءت آثار تعضد هذا الأمر، جاء عن أبي الزبير وجاء عن عبد الله بن عمر إلى ثلاثة، أنه يشمت الأولى والثانية والثالثة ثم بعد ذلك يقال ماذا؟ يدعو لماذا بالعافية، أي بأن أنت ماذا؟ مسكوم، أنت ماذا؟ مسكوم. فالذي يظهر والله أعلم أن لفظ الثلاث ثبت، أن لفظ الثلاث ماذا؟ ثبت في صحيح الإمام مسلم وفي سنن أبي داود. أكثر الرواة في سنن أبي داود يجعلون ماذا؟ مرفوعا. وأكثر الرواة والحفاظ في صحيح الإمام مسلم أيضا وما يعضده من خارج الإمام ماذا؟ مسلم، أن الحديث ثبت مرفوعا أنه يكمل الثلاث، أنه يكمل ماذا؟ الثلاث، الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وفي الرابع يقول أنت ماذا؟ مسكوم، يدعو لماذا به العافية، يدعو لماذا به العافية. فهذا الذي ظهر. فما ذكر الشيخ عليه رحمة الله والراجع، ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله هنا، وإن عطس ثانيا وثالثة شمته وبعدها يدعو لماذا بالعافية، هذا هو الأقرب والله أعلم. وأن حديث أبي هريرة أقرب إلى الرفع منه من الوقف، وأن الحديث في صحيح الإمام ماذا مسلم أن فيه زيادة الثانية والثالثة، أن فيه زيادة لأن فيها شعبة وفيها فلان وفلان، يحيى بن سعيد الأنصاري، فيها أئمة يخالفون ابن المبارك، يخالفون ماذا؟ عبد الله بن المبارك في هذه ماذا؟ اللفظة. هو يروي الواحدة وهم يروون ماذا؟ الثلاث، يروون ماذا؟ الثلاث. فالأقرب والله أعلم أن الحديث قد ثبت في مسلم من حديث سلمة بن الأكوع، وثبت في سنن أبي داود من حديث ماذا؟ أبي هريرة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأقرب والله أعلم، هذا هو ماذا؟ الأقرب. بعدها أما الشيخ بن باز عليه رحمة الله، سئل الشيخ بن باز عن هذه ماذا؟ المسألة، فقال تشمته ولو عطس 100 مرة، تشمته ولو عطس 100 مرة، كأنه يرى الأحاديث ما ثبتت، كأنه لم يرى ماذا؟ الأحاديث تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كل ما عطس تشمته، تشمته. لماذا؟ قال عندنا ظاهر الأحاديث، الحديث الذي مرت معنا الآن، الأحاديث أنه إذا سمع حق على كل مسلم يسمع ماذا من عطس أن يشمته، قال الأحاديث كانت مطلقة، لماذا تقيدونها؟ ثم بعد ذلك تأتي هذه الأحاديث، تأتي هذه الحديث في مسلم وفي سنن أبي داود. أما الشيخ بن باز عليه رحمة الله فسئل بأن هذا الإنسان يشمت ولو إلى 100 مرة، إلى 100 مرة. ويعني حتى من حيث المعنى، حتى من حيث المعنى أنه بعد الثالثة قد يكون هذا الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مسكوم، والمرض يعني ما له علاقة بالنشاط، المرض ليس العلاقة، إن أصبحت العطاس لا عن نشاط وإنما عن مرض، لا عن نشاط وإنما عن مرض، وإذا كان عن مرض فيدعى له بالشفاء، يعني ما تعني تترحم عليه لأنه في مقام النشاط، حمد الله على هذه النعمة فتدعو لماذا به الرحمة. لكن هذا الإنسان في مقام أنه مريض، والأحاديث جاءت أنك تدعو له بالعافية، عموما عموم الأحاديث أن الإنسان إذا كان مريضا تدعو لماذا به العافية والسلامة، تدعو له ماذا به العافية والسلامة. طيب إذا قال الإنسان يعني عطس، يعني بعض الأحيان اللهم بارك بعضهم يعطس 3 عطسات أو 4 أو 5 كما يقال سردا، فكيف يفعل هذا؟ لا تتعجل في تشميته حتى ينتهي، فيجعلها 3 أو 4 فتركه حتى ينتهي، وإذا انتهى هل يحمد الله عز وجل مرة واحدة أو يحمد بعدد ما عطس؟ من العلماء من قال يحمد مرة واحدة، شمته مرة واحدة، والأقرب والله أعلم أنه يحمد الله عز وجل على كل عطسة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وأنت بالمقابل يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله، هذا الأقرب الله أعلم. هذا ماذا؟ الأقرب أن تتعدد ماذا؟ يتعدد الدعاء له بالرحمة، يتعدد الدعاء له ماذا؟ بالرحمة، أن هذا أقرب. ظاهر الأحاديث، لظاهر ماذا؟ الأحاديث في هذه المسألة. نكون انتهينا من هذا.